اعلموا ان الشباب على مدار الازمان وعلى مدار الامكان وتتنقل الامان والامكان، مع معيان كان الشباب هو الشعله التي تحمل الدين والله الى الاطراف والى الامطار الى البلاد بين ظهرانيه العباد والتاريخ يشهد على ذلك. ركزوا معي، حتى ان شباب الجنود من بلدها هم الذين حملوا راية التوحيد عالية صفراء، خرجوا بها من الجزيرة العربية، خرجوا بها إلى العراق، خرجوا بها إلى الشام، خرجوا بها إلى الأردن، خرجوا بها إلى الروم، خرجوا بها إلى كردستان، خرجوا بمقابلة أبناء الصين. نعم.